لا تبالوا بالحدود حرروا القدس الفقير حرروا القدس الفقير بكتاب وسنان ويقين وبيان نرتقي فوق الزمان نكتب العز الفريد نكتب العز الفريد ارفعوا عنا السدور حطموا كل القيود ودعونا كي نناغ نرجع المجد الثليل هيا هبوا يا أسود واصنعوا النصر الجديد لا تبالوا بالحدود حرروا القدس الفقيد حرروا القدس الفقيد